ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. بك أصول وبك أجول وبك أقاتل خبيثا في جسدي خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا وملكا متربصا بها يريدها يؤذيها واتخذها زوجه. عليك به يا ربنا من ملوك الجن ظلمها من ملوك الجن غصبها واغتصبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأنت حسبنا يا ربنا على جني ظالم من ملوك الجن ومن ملوك الشياطين في جسدها ومن حولها يؤذيها ظلمها وطغى وبغى عليها. اللهم عليك به يا ربنا جبارا عنيدا. عليك به يا ربنا ملكا ظالما غاصبا. اللهم عليك به يا ربنا عليك بهذا الملك يا ربنا عليك به يا ربنا يجدد أسحارها ظلما وقهرا يجدد أسحارها هوى وعشقا. عليك به يا ربنا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا عليك به غصبها واغتصبها عليك به ظلمها وقهرها عليك به يا ربنا جبارا عنيدا فيها ومن حولها ويرسل حاشيته وجنوده عليها. عليك به يا ربنا ظلمها قهرها غلبها غصبها واغتصبها. عليك به يا ربنا منعها من زواج ومما ينفعها في دينها ودنياها وأخراها. وللقرآن نساها وعن الصلاة نومها. عليك به يا ربنا ثعبانا, عليك به يا ربنا ثعبانا, عليك به يا ربنا ثعبانا, عليك به يا ربنا أسدا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به يا ربنا, عليك بهذا الملك يا ربنا, عليك بهذا الملك فيها, عليك به يا ربنا فيها وعنها, فيها وعنها ومن حولها, فوقها وتحتها, فوقها وتحتها. عليك به يا ربنا ماردا ماردا, عليك به عفريتا, عليك به ماردا, عليك به عفريتا. الله أكبر. زلزله يا ربنا, اللهم دمره يا ربنا. فدمرناهم تدميرا, فدمرناها تدميرا. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها, عليك به اتخذها زوجة, عليك به اتخذها زوجة ويريد منها ولدا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا سكن راسها, عليك به يا ربنا سكن راسها, عليك به يا ربنا سكن راسها, عليك به سكن راسها. الله أكبر. عليك به يا ربنا سكن راسها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا يجري في دمها, عليك به يا ربنا يسري في أعضائها, عليك به يا ربنا ظلمها غصبها واغتصبها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا سكن وجهها, سكن وجهها ليقبح شكلها, ليقبحها ويشوهها, ليقبحها ويشوهها. عليك به يا ربنا ظلمها قهرها غصبها واغتصبها, عليك به يا ربنا, عليك به. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به غصبها واغتصبها, عليك بهذا الملك يا ربنا, عليك به يا ربنا من الجن والشياطين, من الجن والشياطين. عليك به يا ربنا, عليك به وبحاشيته, عليك به يا ربنا وبجنده, عليك به يا ربنا وبجنده, عليك به يا ربنا وبجنده. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها, عليك به يا ربنا خذلها, عليك به يا ربنا سكنها, عليك به يا ربنا خذلها, عليك به يا ربنا خذلها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا منعها من زواج, منعها من زواج, منعها من زواج. اللهم عليك به خملها وكسلها, عليك به يا ربنا في راسها, عليك به يا ربنا في قلبها وصدرها, عليك به في قلبها وصدرها, عليك به في قلبها وصدرها, عليك به في قلبها وصدرها. عليك به يا ربنا سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها, عليك به سكن بطنها. الله أكبر. عليك به سكن بطنها, عليك به يا ربنا سكن بطنها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, مربوطا بسرة بطنها, مربوطا بسرة بطنها, عليك به يا ربنا مربوطا بسرة بطنها. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا في معدتها, عليك به يا ربنا في بنكرياسها وفي كبدها وفي طحالها, عليك به يا ربنا في أحشائها, عليك به يا ربنا في أمعائها, عليك به يا ربنا في كليتيها وحالبيها ومثانتها, عليك به يا ربنا في رحمها ودبرها, عليك به يا ربنا في المستقيمة, عليك به يا ربنا في فتحة شرجها, عليك به يا ربنا في دبرها, عليك به يا ربنا في رحمها, عليك به يا ربنا في رحمها, عليك به يا ربنا, عليك به ظلمها وقهرها غلبها غصبها واغتصبها, عليك بهذا الملك فيها يا ربنا, عليك به يا ربنا من الجن والشياطين, عليك بهذا الملك من الجن والشياطين, عليك به غما على عقلها, عليك به غما على عقلها, عليك به يا ربنا مربوطا في ظهرها. الله أكبر. عليك به يا ربنا غصبها وتصبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا عليك به يا ربنا طعنها عليك به يا ربنا وخزها عليك به يا ربنا خملها وكسلها عليك به يا ربنا عن الزواج منعها عليك به يا ربنا عن الزواج منعها عليك به يا ربنا أتى عن طريق سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اقطر يا ربنا هذا السحر اقطره يا ربنا عليه ملك من الجن والشياطين عليك به يا ربنا عليك به ملكا ظالما طاغيا باغيا معتديا الله أكبر اللهم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا في جسدها عليك بالظالم في جسدها عليك به يا ربنا سكنها عليك به يا ربنا على سحر عظيم على حسد شديد ضيق صدره عليك به يا ربنا على حسد شديد على حقد دفين عليك به على جمالها وبهائها وبياضها عليك به يا ربنا على جمالها يريد جمالها يريد كمالها يريد تألقها وإبداعها عليك به يا ربنا خبيثة عليك به يا ربنا حسدها نعمة حسدها حكمة حسدها شهادة حسدها شهادة عليك به يا ربنا اقتل هذه الأحساد يا ربنا اقتلها يا ربنا أبطلها اقتلها يا ربنا من جسدها اقتلها يا ربنا من روحها الطيبة يا ربنا اقتل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا على حافظة القرآن الله أكبر عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها غصبها واغتصبها عليك به يا ربنا ابطل هذا السحر العظيم اقطر يا ربنا أسحارها اقطر سحرا في طيب وعطر شمته أثر على عقلها أثر على إدراكها اقطر يا ربنا هذا السحر خملها اقطره يا ربنا غيب عقلها وإدراكها وذهنها اقطره يا ربنا أفسد ذاكرتها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في عطر وفي طيب اللهم أطل هذا السحر العظيم يا ربنا اقطره يا ربنا اقطره لأجل الزنا واللواط والسحاق اللهم أطله يا ربنا اقطره أثر على عقلها وإدراكها اقطره يا ربنا زغلل عينيها اقطره يا ربنا أصم أذنيها اقطره يا ربنا نتف شعرها اقطره يا ربنا قبح شكلها قبح وجهها اللهم ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا اقتله يا ربنا عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن الله أكبر عليك يا ربنا بالظالم فيها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الله أكبر عليك به يا ربنا احرقه يا ربنا ومن معه احرقه يا ربنا ومن أرسله احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمه يا ربنا وجنده ارمه يا ربنا ووراقه ارمه يا ربنا وكتبه ارمه يا ربنا وعقده ارمه يا ربنا ربنا وكتبه، ارمه يا ربنا وعقده، ارمه يا ربنا وعقده، ارمه يا ربنا وعقده، ارمه يا ربنا وعقده، ارمه يا ربنا وجنده، ارمه يا ربنا وعقده. الله اكبر. ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه يا ربنا وجنده، ارمه يا ربنا وعقاده، ارمه يا ربنا وجنده، ارمه يا ربنا وحاشيته، ارمي يا ربنا هذا الجان، ارمي يا ربنا هذا الشيطان، ارمي يا ربنا هذا الجان، ارمي يا ربنا هذا الشيطان. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا في راسها، ارمه يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها، ارمه يا ربنا على سمعها وبصرها، ارمه يا ربنا بين كتفيها، ارمه يا ربنا بين كتفيها، ارمه يا ربنا في قلبها، ارمه يا ربنا في قلبها، ارمه يا ربنا في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، على الحب والعشق، على الحب والعشق. ارمه يا ربنا في قلبها، على عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. ارمه يا ربنا في قلبها، على عين. ارمه يا ربنا في قلبها، ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في صدرها، على حسد شديد. ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في صدرها. الله اكبر. ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في قلبها، ارمه يا ربنا في ظهرها، ارمه يا ربنا في راسها، ارمه يا ربنا على نظارتها، ارمه يا ربنا على نظافتها، ارمه يا ربنا على جمالها، ارمه يا ربنا على جمالها، ارمه يا ربنا على جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في ضلوعها، ارمه يا ربنا في ضلوعها، ارمي يا ربنا هذا الملك فيها، ارمي يا ربنا هذا الملك من حولها يؤذيها، غصبها واغتصبها. يا ربنا ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه يا ربنا في بطنها، ارمه يا ربنا في بطنها، ارمه يا ربنا في بطنها، ارمه، ارمه يا ربنا مربوطا بسرة بطنها، مربوطا، مربوطا بسرة بطنها. الله اكبر. ارمه يا ربنا في ضلوعها، ارمه يا ربنا في معدتها، ارمه يا ربنا في معدتها، ارمه يا ربنا في معدتها، من ماكول ومشروب. ارمه يا ربنا، ارمه، وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عليك به غصبها واغتصبها، عليك به ظلمها وقهرها وبغى عليها، عليك به يا ربنا على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها. ولكم فيها جمال، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة. الله أكبر. عليك يا ربنا، عليك بهذا الجان الظالم، عليك بهذا الشيطان الفاجر، عليك به ملكا من ملوك الجن والشياطين، ملكا من ملوك الجن والشياطين. حسدها، حسدها، حقد عليها، حقد عليها، عشقها، عشقها، عشقها، عشقها، عشقها، عشقها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا فيها، عليك به يأتيها، يجامعها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا يطأها، عليك به يا ربنا، عليك به يطأها، يطأها، يطأها، عليك به خبيثا فيها، عليك به في بطنها ورحمها ودبرها، عليك به يا ربنا، عليك به زانيا ولوطيا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يتحسسها ويشمها ويضمها، عليك به يا ربنا من فوقها وتحتها وعن أيمان وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا مستخبثا فيها. الله أكبر. شارك به يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين أبيها وأمها وبينها وبين أبيها وأمها وبينها وبين أخيها وأختها من سحر مشترك فيما بينهم من سحر مشترك فيما بينهم وأحساد عليهم وأحساد عليهم وأحساد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اقتلها يا ربنا كلها واخرج يا ربنا هذا الملك الفاجر منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا ذليلا صاغرا اخرجه يا ربنا وعدته وعتاده وحاشيته وجنوده. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا العفريت اخرج يا ربنا هذا الجان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا منها اخرج عدو الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الفاجر. اللهم طهر جسدها يا ربنا طهر يا ربنا جسد الحافظة الحافظة الحافظة للقرآن الحافظة للقرآن ردها وردنا إلى القرآن ردا جميلا يا ربنا يا رحمن ردها وردنا إلى القرآن يا ربنا ردا جميلا ذكرنا منه ما نسينا ذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا اجعله يا ربنا أنيسنا واشفنا به يا ربنا واهمنا به يا ربنا وارزقنا به يا ربنا واعطنا به يا ربنا واتنا به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا هذا السحر العظيم اقتله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها اقتله يا ربنا في حبل اقتله يا ربنا في حبل اقتله يا ربنا في خيط اقتله يا ربنا في خيط اقتله يا ربنا في إبرة اقتله يا ربنا في إبرة اقتله يا ربنا في مسمار اقتله يا ربنا في مسمار اقتل سحرا في مسمار اقتل سحرا في إبرة اقتل يا ربنا سحرا في دمية اقتل يا ربنا سحرا في دمية اقتل يا ربنا سحرا في دمية اقتل يا ربنا سحرا في كتاب اقتل يا ربنا سحرا في كتاب اقتل يا ربنا سحرا في كتاب اقتل يا ربنا سحرا في كتاب اقتل يا ربنا سحرا في ورقة اقتل يا ربنا سحرا في ورقة اقتل يا ربنا سحرا في ورقة اقتل يا ربنا سحرا في ورقة اقتل يا ربنا سحرا في ورقة اقتل يا ربنا سحرا في سلسلة اقتل يا ربنا سحرا في سلسلة اقتل يا ربنا سحرا في سلسلة اقتل يا ربنا سحرا في قرطاس اقتل يا ربنا سحرا في قرطاس اقتل يا ربنا سحرا في قرطاس اقتل يا ربنا سحرا في جلد اقتل يا ربنا سحرا في جلد اقتل يا ربنا سحرا في جلد مخيط اقتل يا ربنا سحرا في سبحة اقتل يا ربنا سحرا في سبحة اقتل يا ربنا سحرا في خرز اقتل يا ربنا سحرا في خرز اقتل يا ربنا سحرا في جسدها اقتل يا ربنا سحرا خارج الجسد اقتل يا ربنا في جسدها وخارج الجسد على أثرها على أثرها على أثرها وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمها واسم أمها وعلى شعر لها وعلى دم حيضها وعلى قفرها وعلى عرقها وعلى عرقها وعلى نعالها وعلى ما سرق منها وعلى ما سرق منها. اقضي يا ربنا ذي الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا فوقها وتحتها. اللهم اطل ذي الأسحار تتجدد عليها اطل أسحارا تتجدد عليها واحسادا واحسودا واحسودا واحسادا من حولها موثقة بها من حولها مربوطة بها. الله أكبر. يا ربنا حثها عنها حتى حثها يا ربنا عنها حتى يا ربنا كما تحث الشجرة أوراقها الآن الآن خفف الله عنكم بطل ما كانوا يعملون. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تبطل سحرها الآن يا ربنا تبطل حسدها يا ربنا وحقدا عليها الآن يا ربنا تبطل سحرها الآن يا ربنا تبطل حسدها الآن يا ربنا تخرج خبيثا فيها اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا مع دورتها اخرجه يا ربنا مسامي جلدها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من أطرافها اخرجه يا ربنا من تحت أظافرها اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرجوا يا من سكنتم هذا الجسد اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم مع دورتها، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا لعابة، اخرجهم يا ربنا جشاء وريحة، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. الله أكبر. اخرجوا يا من سكنتم هذا الجسد، اخرجوا بأمر الله الواحد الصمد. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا من أصابعها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا مخاطة، اخرجهم يا ربنا ريقة، اخرجهم يا ربنا نخامة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا شمعا مع أذنيها، اخرجهم يا ربنا غمسا مع عينيها، اخرجهم يا ربنا دمعة، اخرجهم يا ربنا ريقة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا ريحا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج. الخروج الخروج الخروج الخروج. الان يا ربنا، الآن يا ربنا خروجا، خروجا من شعرها، خروجا من شعرها، من جمال شعرها، من طول شعرها يا ربنا، ومن وجهها النظر، ومن وجهها الحسن، ومن وجهها، ومن وجهها. الآن خروجا من وجهها، من جمال وجهها، من حسن تقاسيم وجهها. الآن يا ربنا خروجا، خروجا من جلدها، من جلدها النظر، من جلدها الحسن، من جلدها، من جلدها صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرجوا، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا ويطهركم تطهيرا. الآن يا ربنا تطهرها، طهر يا ربنا راسها، طهر يا ربنا وجهها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، طهر يا ربنا ذاكرتها، طهر يا ربنا عقلها، طهر يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا وأباها وأمها وأخاها وأختها، طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا من كل سحر عظيم، من كل حسد شديد يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ومن ملوك الجن والشياطين، ومن ملوك الجن والشياطين. طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا روحها الطيبة الزكية الغالية الصفية النقية المؤمنة، المؤمنة، المؤمنة. طهرها يا ربنا، طهر المؤمنة، طهر يا ربنا الحافظة، الحافظة لكتابك، الحافظة لكتابك، الحافظة لكتابك. اللهم طهرها تطهيرا، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا جمالها وبهاءها ونظارتها، طهر حظها ونصيبها، طهر حظها ونصيبها. الآن، الآن يا ربنا تطهرها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، طهر يا ربنا أحشاءها، طهر يا ربنا أمعاءها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا ظهرها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا عروقها، طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، طهر يا ربنا أطرافها، طهر يا ربنا، طهر، طهر يا ربنا أمتك، طهر والدها ووالدتها، طهر يا ربنا، طهر أخاها وأختها، طهرهم أجمعين يا ربنا، طهرنا أجمعين يا ربنا. ويطهركم تطهيرا يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ساعة طهارة لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا بحولك. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا. سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا يا ربنا، يا ربنا، هذا الجني، هذا الشيطان، هذا الملك فيها ومن حولها، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب. يا ربنا، يا ربنا، احسنت فرجها، احسنت، احسنت فرجها، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت فرجها، احسنت فرجها، احسنت فرجها، احسنت فرجها، احسنت فرجها، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت، احسنت فرجها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله عن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اللياقة والرشاقة، فتبارك الله على العفة والشرف والكرامة، فتبارك الله على العفة على العفة والشرف والكرامة، فتبارك الله فتبارك الله على التألق والإبداع والتميز، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على القبول على القبول، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. بارك لها فيما حسدت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا فيما أصابتها العيون عليه. بسم الله بسم الله، اللهم طهرها يا ربنا من هذا الظالم في جسدها ومن حولها، يأمر حاشيته وجنوده بربطها بربطها وبربطها، أمرهم بربطها وقيدها وقيدها وقيدها وخمولها وخمولها وتخديرها وتخديرها وتخديرها وتخديرها وتخديرها وتخديرها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبحاشيته، عليك يا ربنا وبمن معه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفك يا ربنا من ربطهم فيها، فك يا ربنا المربوط فيها، فك يا ربنا جنيا مسحورا فيها، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أخرج يا ربنا جنيا مربوطا فيها، ربطوه فيها، ربطوه في قلبها، ربطوه في ظهرها، ربطوه في راسها، ربطوه على عقلها وإدراكها، ربطوه في بطنها، ربطوه بسرة بطنها، ربطوه في المعدة وفي البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر، ربطوه في المرارة، ربطوه في المرارة، ربطوه في أحشائها وفي جوفها، ربطوه على جمالها وبهائها، ربطوه من حولها ومن حول خاطب يريدها، ربطوه عليها عليها لئلا تتزوج أبدا، لئلا تنجب أبدا. عليك بالمربوط فيها، عليك بالمربوط فيها يا ربنا، اللهم فك رباطه يا ربنا، وانصرها يا ربنا، وانصرها يا ربنا، فك يا ربنا الشيطان المربوط فيها، فك يا ربنا جني معقودا عليه فيها مسحورا فيها، سحروه وفي جسدها ألقوه وفي جسدها ربطوه يا ربنا يا ربنا. عليك بالظالم فيها، عليك بالفاجر فيها، عليك بملك من ملوك الجن والشياطين فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا سبعا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا نمرا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به استحوذ عليها، عليك به يا ربنا ربطها وقيدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خدرها، عليك به يا ربنا خدرها، عليك بهذا الملك فيها يا ربنا ومن حولها، يأمر جنده وحاشيته بأذيتها بأذيتها، عليك به يا ربنا حسودا حقودا، عليك به يا ربنا عاشقا مغرما، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا. الله اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من صدرها وقلبها وبطنها ورحمها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه يا ربنا من يديها ورجليها. عليك به يا ربنا سكن بكارتها، سكن بكارتها، عقد العقد في بكارتها، عقد العقد في بكارتها، عقد العقد في رحمها وفي بكارتها لئلا تتزوج ابدا. اللهم يا ربنا ابطل هذه الحجوب، دكها يا ربنا دكا دكا، هدها يا ربنا هدا هدا، انسفها يا ربنا نسفا نسفا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنسفها نسفا، الآن يا ربنا تهدها هدا، بينها وبين الزواج، بينها وبين الزواج، بينها وبين الزواج، بينها وبين عملها، بينها وبين عملها، بينها وبين عملها، بينها وبين القرآن، بينها وبين القرآن، بينها وبين القرآن، بينها وبين قيام الليل، بينها وبين قيام الليل، بينها وبين قيام الليل، بينها وبين أبيها، بينها وبين أمها، بينها وبين أخيها، بينها وبين أختها. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومن حولها، أبطلها يا ربنا كالغمامة على على على جسدها على رأسها كالغمامة من فوقها. اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا كالغمامة عليها كالظلة من فوقها كالظلة من فوقها، وأرضا لها سماء لها وأرضا لها، ولباسا على جسدها ولباسا على جسدها. أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا هذه الاسحار فيها، اطلها يا ربنا. والاحساد، والاحساد يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله، اتاهم الله من فضله، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة وعلى حسن جسم وقامة، فتبارك الله. بارك لها فيما حسدت عليه في عملها، في عملها، في عملها، وفي جسدها، وفي جسدها. يا ربنا بارك لها يا ربنا في الجمال والكمال، وفي النضارة والشياكة والأناقة، وفي العفة والشرف والكرامة. بارك لها يا ربنا في القرآن، في القرآن في صدرها وعلى لسانها. بارك لها في الحسب والنسب، بارك لها في حسبها ونسبها، بارك لها يا ربنا فيما آتيتها وأعطيتها، بارك لها فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم حث عنها الأسحار والأحساد والعيون حتى يا ربنا يا ربنا. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن والضر والشر والظلم يا ربنا، فانسلخ منها. فاخلعنا عليك، فاخلع، فاخلع، فاخلع، فاخلعنا عليك. فانسلخ منها، فانسلخ منها، وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر والحسد والعين، ابطلها يا ربنا كلها، كلها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. اطل يا ربنا أسحارها، اطل يا ربنا أحسادها، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا سلاطينهم، اخرج يا ربنا سلاطينهم، اخرج يا ربنا فراعنتهم، اخرجهم يا ربنا. اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا، اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا، اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا، اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا، اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا، اجعلها ليلة فرج لها يا ربنا. الآن يا ربنا تبطل أسحارها السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله معنا،

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجني مخرج صدق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الملك الفاجر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الملك الظالم اللهم اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها اخرجه منها يا ربنا اخرجه منها يا ربنا سكن جسدها اخرجه منها يا ربنا سكن جسدها اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها اللهم اخرجه يا ربنا من يديها ورجليها اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ومن معه اخرجه يا ربنا ومن معه اخرجه يا ربنا وحاشيته وجنوده اللهم اخرجه وعدته وعتاده الله اكبر اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الفاجر اخرج يا ربنا الساحر الساحر الساحر الساحر الساحر ومن حولها اخرج يا ربنا الساحر اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج من ولية الله اخرج من ولية الله اخرج من ولية الله الله اكبر اخرج اخرج من ولية الله اخرج اخرج اخرج من الحافظة الحافظة الحافظة الحافظة الحافظة الحافظة الحافظة اخرج اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا هذا اليهودي اخرج يا ربنا هذا اليهودي اخرج يا ربنا عابد الشيطان اخرج يا ربنا هذا النصراني اخرج يا ربنا عابد الشيطان اخرج يا ربنا عابد الشيطان اخرج يا ربنا هذا الظالم اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من جسدها اللهم اخرجه يا ربنا من احشائها اخرجه يا ربنا من امعائها اخرجه يا ربنا من قفاها وظهرها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها اللهم اخرجه يا ربنا منها، اخرجه من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه يا ربنا من خلاياها يا ربنا يا ربنا ومن غددها ومن غددها ومن غددها، اخرجه يا ربنا من عروقها، اخرجه يا ربنا من عروقها، اخرجه من يديها ورجليها، اللهم اخرجه يا ربنا. اللهم احل يا ربنا كل العقد فيها، احل يا ربنا عقدا مربوطة فيها، احل يا ربنا هذه العقدة مربوطة فيها معقودة فيها ومن حولها يا ربنا، احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها، اللهم احلها يا ربنا، احلها من راسها من عقلها من ادراكها من ذهنها، احلها يا ربنا على وهنها وتعبها يا ربنا وعلى نومها وعلى نومها الكثير، احل يا ربنا هذه العقادة على ذهاب عقلها وإدراكها، احل يا ربنا هذه العقادة عقد بينها وبين الزواج، بينها وبين الأزواج، بينها وبين الزواج، بينها وبين الأزواج، بينها وبين الزواج، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية وسحرية سحرية سحرية، احلها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا وفكها، وابطلها يا ربنا بحولك، وابطلها يا ربنا بقوتك، وابطلها يا ربنا بقدرتك. الله احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا طاعنة، احل يا ربنا طاحنة، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا في خيط، احل يا ربنا في حبل، احل يا ربنا في خرز، احل يا ربنا في دمية، احل يا ربنا في مسمار وإبرة، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احل يا ربنا ذي العقد في خيط وإبرة، في خيط وإبرة، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مسمار، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد في شعر في شعر، في حبل في حبل، بطن ما كانوا يعملون، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم طهرها يا ربنا فرجا لها يا ربنا هذه الساعة، فرجا لها هذه الساعة، فرجا لها يا ربنا وفرحا، فرجا لها يا ربنا ولنا أجمعين وفرحا وفرحا، هذه الساعة هذه الساعة وشرحا وشرحا وشرحا وشرحا وشرحا وشرحا وشرحا وشرحا بصدري وصدرها وصدورنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، خرج اخرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وطلب ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط كلها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم انصفها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله وكان وراءهم ملك ملك ياخذ كل سفينه غصبا. عليك يا ربنا من غصبها واغتصبها، عليك من يجدد الاسحار فيها، عليك يا ربنا من يجدد الاسحار فيها خبيثا مستقبلا ظالما فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به قهرها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك يا ربنا الملك من ملوك الجن والشياطين، من ملوك الجن والشياطين فيها، فيها ومن حولها، فيها ومن حولها، يجدد الاسحار والعقد، يجدد الاسحار والعقد، عليك به وبحاشيته، عليك به وبجنده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا الآن يا ربنا الآن، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم يا ربنا نجيها يا ربنا نجها ونجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، نجها ونجنا أجمعين يا ربنا من الساحرين والساحرات يا ربنا والحاسدين والحاسدات، اللهم نجها ونجنا أجمعين يا ربنا من الساحرات والساحرين والحاسدات والحاسدين. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا سيرتها الأولى. قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا، رفعت بلاءها وضرها، وأذنت يا ربنا بزواجها، وأذنت يا ربنا، وأذنت يا ربنا بزواجها، وأذنت يا ربنا بتوفيقها يا ربنا، وأذنت بعافيتها في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، نجها يا ربنا وطهرها يا ربنا، طهرها ونجها من القوم الظالمين يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا وطهرنا يا ربنا الآن، الآن يا ربنا ترفع البأساء والضراء والشدة والمحنة يا ربنا، الآن يا ربنا تأذن بعفو وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا ربنا من رأسها وجسدها، ومن حظها ونصيبها، ومن حظها ونصيبها، ومن حظها ونصيبها. اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، منها ومنا أجمعين يا ربنا. اخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والنظرات يا ربنا، والأنفس منها ومنا أجمعين. بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة وساحرة وساحرة، ابطل يا ربنا ما عمله سحر وساحرة من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. ابطل يا ربنا، ابطل ما عليه ملك من ملوك الجن والشياطين، فيها ومن حولها، فيها ومن حولها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا عمله، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا عشقه، ابطل يا ربنا تعلقه، ابطل يا ربنا عشقه، ابطل يا ربنا عمله، ابطل يا ربنا عقده، ابطل يا ربنا عمله، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا عمله، انما صنعوا كيد ساحر، ابطل يا ربنا صنعه، ابطل يا ربنا عمله. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولا يفلح الساحر حيث اتى. بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحارها العظيمة القوية الشديدة، ابطل يا ربنا سحرها سحرا عظيما فاح فيها، ابطل يا ربنا سحرا مشت عليه، ابطل يا ربنا سحرا شمته، ابطل يا ربنا سحرا أكلته، ابطل يا ربنا سحرا شربته، ابطل يا ربنا سحرا في البيت هناك مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اقضي يا ربنا حسدا، حسدا من اهلها، حسدا من اهلها وذويها ومن ومن ومن تعرف عليها. اقضي يا ربنا حسدا من المعارف، اقضي يا ربنا حسدا، حسدا من صديقاتها. اللهم اطل هذا الحسد الشديد فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيود، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها وفكها، اللهم أبطلها وفكها، اللهم أبطلها وفكها يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرجهم منها يا ربنا، ذلك يوم الخروج، وأخرجني مخرج صداقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صداقة. بسم الله، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم